الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الأخير من شروط الوجوب الاستطاعة، تفضل. وهي نوعان. اللهم صل وسلم. وهي نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط. أحدها وجود الزاد وأوعيته ومبنة ذهابه وإيابه إن لم يكن، وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الثياب. لو كان يكسب ما يبني بزاده سفره طويل لم يبن بالقدر، وإن قصر وهو يكسب في كل يوم كفاية أيام. عندكم في كل يوم؟ في نصها في كل يوم، لكنها نصها خطأ أو وهم كما قال ابن حجر رحمه الله. كفاية أيام ويكسب في يوم كفاية أيام كل. هذا ما يتعلق بشروط الوجوب: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. شروط وجوب الحج، وقد مضت شروط الصحة أنواعها الأربعة. والحج كما سبق من أفضل الأعمال، بل زعم القاضي حسين رحمه الله تعالى أنه أفضل حتى من الصلاة، لأنه اجتمع فيه المال والبدن. الصلاة انفردت بالبدن، والزكاة انفردت بالمال، والصوم انفرد بالبدن. هذه العبادات، عبادة المال والبدن، اجتمعت في الحج، فزعم القاضي حسين أنه أفضل العبادات حتى أفضل من الصلاة. والصحيح أن أفضل العبادات الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، ثم بعد الصلاة يأتي الحج، ثم الصوم، ثم الزكاة، كما جمعها الشيخ البيلولي رحمه الله تعالى في بيت جمع الترتيب هذا: أفضلها الصلاة فالصوم يلي، أفضلها الصلاة فالحج يلي، فالصوم فالزكاة في القول الجلي. وهي نوعان الاستطاعة. من شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فإن لم يستطع فلا حج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة، يستطيع أن يباشر الحج بنفسه، والثانية استطاعة التحصيل بغيره، يستطيع أن يحج بواسطة غيره. الأول وهي استطاعة المباشرة لها شروط ذكرها رحمه الله تعالى. والاعتبار بالاستطاعة بحسب الظاهر والعادة، بحسب العادة في الظاهر. قالوا لو كان شخص يستطيع الطيران، كما يقال عن بعض الأولياء، يستطيع الطيران إلى مكة، هذا لا يجب عليه الحج، لأن المراد بالاستطاعة الاستطاعة في حال في الأمر العادي، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. لكن وجد الآن الطيران، وليس من الأمور الخارقة العادة، بل هو من الأمور العادية، فيجب عليه الحج. إذا استطاع الوصول إلى هناك بالطيران يجب عليه الحج، ولا ينزل كلامهم هناك في هذا الموضع، لأن ذاك كان في أمر خارق العادة إن وجد وإن صح ذلك. ولها شروط هذه الاستطاعة، استطاعة مباشرة. الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه. مؤنة الذهاب والإياب هذه أعم من الزاد والأوعية، فهي من ذكر العام بعد الخاص. أن يجد الشخص الزاد ما يأكله وما يشربه، وأن يجد أوعية الزاد حتى السفرة التي توضع للأكل لابد منها. فإن لم يجد الزاد أوعيته فلا يجب عليه الحج، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال الزاد والراحلة. على خلاف بين العلماء في تصحيح هذا الحديث. كذلك يجد مؤنة نفسه، ما يقتاته في ذهابه وإيابه، وما يقتاته في حال مكثه هناك. والمؤنة قلنا نعم من الزاد والراحلة. وجود الزاد وأوعيته ومؤنته في ذهابه كذا عندكم ومؤنة ذهابه وإيابه، يعني يجد مؤنة ذهابه إلى هناك ومؤنة إيابه رجوعه بأقل ما يمكن. كم تستغرق الطريق إلى هناك، وكم استغرق الرجوع من هناك، وكم استغرق المكث هناك أيام الحج وأيام العمرة. فإذا وجد مؤنة ذهابه وإيابه ومؤنة مكثه هناك بحسب العادة الإقامة المعتادة والسير المعتاد في الذهاب والرجوع، فيجب عليه الحج لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل في الآية بالزاد والراحلة. فإن لم يجد فلا حج عليه، أو وجد ما يمكن فيه به ذهابه دون رجوعه لا حج عليه لأنه غير مستطيع. وقيل إن لم يكن ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. قيل إذا لم يكن له أهل في بلده وليس له عشيرة، والأهل هم من تجب نفقتهم، والعشيرة الأقارب كالإخوة، وأحدهما كاف على هذا القول، فقوله وعشيرة الواو بمعنى أو، أحدهما كاف. هذا قول أنه إذا لم يكن ببلده أهل أو ليس ببلده عشيرة لا يشترط في حقه نفقة الإياب، بل الشرط في حقه أن يجد نفقة الذهاب والبقاء هناك فقط، أما نفقة الإياب ما تشترط. هذا قول، والمعتمد لابد من نفقة الذهاب والإياب وإن لم يكن ببلده أهل ولا عشيرة. قالوا هذا القول وهو أنه لا تشترط نفقة الإياب، قالوا لأن البلدان بالنسبة إليه سواء، ليس له في بلده أهل ولا عشيرة، في البلدان بالنسبة إليه سواء. ولا يشترط اعتبار الصحبة، لو كان له صحبة في بلده هذا ما يشترط، لأن الصحبة يمكن إبدالهم بخلاف الأهل والعشيرة لا يمكن إبدالهم. والصحيح لابد من اشتراط نفقة الإياب في حق هذا الشخص لوجود الوحشة التي تحصل له، والشخص يعلف إلى موطنه الأصلي وإن لم يكن له أهل ولا عشيرة فيه. فإذا أوجبنا عليه الحج وليس عنده ما يمكن به الرجوع تحصل له وحشة وغربة، هذا فيه مشقة عليه. فالشرط وجودها ذهابا وإيابا، كما قال الشاعر في حنين المرء إلى وطنه: نقل فؤادك حيث شئت من الهواء، ما الحب إلا نقل فؤادك حيث شئت من الهواء. وعليكم السلام. تحفظون الأبيات؟ نعم. نقل فؤادك حيث شئت من الهواء، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فالمنزل الأول يألفه الإنسان وإن لم يكن له بأهل ولا عشيرة، فالشرط وجود هذا نفقة الإياب. هذا طبعا إذا كان له وطن الشخص وينوي أن يرجع إليه، أو له وطن وإن لم ينوي الرجوع إليه، يشترط في حقه على الصحيح نفقة الإياب. فإذا كان ليس له وطن وأراد الإقامة بمكة وله ما يكفيه هناك في مكة لا يشترط في حقه نفقة الإياب. أو شخص له وطن لكن ذهب إلى الحج وعزم بعد الحج أو العمرة على الإقامة هناك كما يفعل بعض المسافرين، هذا قطع لا يشترط في حقه نفقة الإياب. إذا وجد نفقة الذهاب وجب عليه الحج لأنه عازم على المكث بعد النسك هناك. ولو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. إذا كان هذا الشخص ليس عنده شيء متحصن الآن لكنه يكسب في حال سفره ما يفي بزاده وما يفي بمؤنة سفره، والحال أن سفره طويل بلغ سفره مرحلتين فأكثر، هل نقول يجب عليه الذهاب ويكتسب في سفره؟ لم يكلف الحج لا يجب عليه الحج، وإن كان يستطيع أن يكتسب في حال سفره، لأن في إيجاب الحج عليه والاكتساب في السفر مشقة، اجتمعت عليه مشقة السفر ومشقة الاكتساب، فلا يجب عليه الحج حتى لو كان يكتسب في كل يوم كفاية أيام لا يجب عليه ذلك لما فيه من المشقة الشديدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كان في زمان لما كانوا يسافرون أشهرا وأياما، ربما يجلس في منطقة ويشتغل، إذا وجد زادا سافر به ثم يجلس في منطقة أخرى ويشتغل، ففيه مشقة فلا يكلف الحج. هذا إذا كان سفره طويلا. ولو كان يكسب أي في سفره ما يفي بزاده وسفره طويل، أي والحال أن سفره طويل بلغ مرحلتين فأكثر، لم يكلف الحج لما في اجتماع السفر والاكتساب من المشقة الشديدة. وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام كلفة، إذا قصر سفره بأن كان سفره دون مرحلتين، دون 81 كيلو، بأن كان في مكة هو أو كان بالقرب من مكة وليس عنده ما يذهب به إلى مكة، لكن لو اشتغل في حال ذهابه يكتسب في اليوم الواحد في أول يوم من سفره يكتسب كفاية أيام، هنا يجب عليه الحج ويجب عليه أن يكتسب لما في ذلك من خفة المشقة، مشقة خفيفة عليه لأن سفره قصير. وإن قصر أي سفره بأن كان دون مرحلتين وهو يكسب، أي والحال أنه يكسب في يوم، أي أول يوم من سفره يكسب كفاية أيام. ما هذه الأيام؟ كم عددها؟ قال بعضهم المراد بهذه الأيام إذا كان يكسب في اليوم الواحد كفاية 3 أيام، كما قال ابن النقيب رحمه الله، قال لأن أقل الجمع 3، ولا صح أن المراد بالأيام أيام الحج. يكسب إذا كان يكسب في أول يوم من سفره كفاية أيام الحج وسفره قصير فيجب عليه الذهاب والاكتساب. وحسب وعد أيام الحج هذه من زوال اليوم السابع إلى زوال 3 أيام التشريق لمن بقي، هذه أيام الحج. إذا كان يكسب في اليوم الواحد في أول يوم نفقة هذه الأيام يجب عليه الحج، وإلا فلا يجب عليه لحصول المشقة، لأنه مستطيع في حال اكتسابه هذه أو نفقة هذه الأيام. طيب، شخص ما عنده شيء للحج لكن لو اشتغل واكتسب لحصل على نفقة الحج، هل يكلف العمل والاكتساب في حال إقامته؟ ما يكلف بالإجماع، لا يكلف أن يشتغل لأجل أن يحج، لكن لو جمع مالا واكتسب ويجمع مال هذا لا بأس به، لكن ما يجب عليه بالإجماع. أجمع العلماء على أنه لا يجب على المرء أن يكتسب لأجل أن يحج، كما أنه لا يجب عليه أن يكتسب لأجل يبلغ ماله النصاب لكي يزكي، وهذا كذلك نظيره. وقالوا تحصيل شرط الوجوب ما يجب، ما لا يتم أو ما لا يجب الواجب إلا به لا يجب، ما لا يجب الواجب إلا به لا يجب، والواجب لا يجب إلا بهذه، فهذا ما يجب عليك، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به هذا واجب عليك، ما هو المعروف في الأصول. هذا من قبيل ما لا يجب الواجب إلا به، كتحصيل النصاب ما يجب، الزكاة الواجب ما تجب إلا بالنصاب فتحصيله ما يجب عليه، الحج ما يجب إلا بالاستطاعة فتحصيل هذه الأشياء التي تحصل بها الاستطاعة ما تجب عليه بالإجماع. فلماذا قالوا عليه أن يكتسب إذا كان سفره قصيرا؟ هذا محله كما قلنا لكم إذا كان في أول أيام السفر، لأنه في ذي الحال مستطيع، بدأ سفره ولو اكتسب اشتغل في سفره واكتسب لتحصل على كسب يفي بحجه فيجب عليه، أما قبل أن يسافر ما يجب عليه أن يكتسب، وحكي على ذلك الإجماع. هذا في الحج، في قوله كفاية أيام أيام الحج. في العمرة كم؟ لو كان سفره قصيرا وهو يكتسب كم يجب عليه أن يكتسب لأجل أن يعتمر، لأجل أن تجب عليه العمرة؟ نصف يوم. إذا اكتسب في أول سفره كفاية نصف يوم وجبت عليه العمرة، طبعا مع مؤنة ذهابه ومؤنة رجوعه. هذه الأيام أيام الإقامة بمكة، أيام الإقامة بمكة. هذا الشرط الأول وهو وجود الزاد وأوعيته ومن الذهابه وإيابه. تفضل. قال الثاني وجود الراحلة بينه وبين مكة مرحلتان، فإن لحقه بالراحلة مشكة شديدة اشترط وجود محمل واشترط شريك يجلس في الشك الآخر، وبينه وبينها دون مرحلتين هو قوي على المشي يلزمه الحج فإن ضعف مكة بعيد، اشترط كون الزاد والراحلة كافرين حدين مؤنتي من عليه نفقته مدة ذهابه وإيابه، ولا صح اشتراط كونه فارغ من مسكنه حتى يحتاج إليه لخدمته، فإنه يلزمه صرف مال تجارته إليه. طيب، الشرط الثاني من شروط الاستطاعة بنفسي باستطاعة مباشرة وجود الراحلة، أن يجد راحلة يرتحلها إلى مكة، وجودها إما بملك يملكها موجودة عنده، وإما نشتريها وإما أن استأجرها، هذه من أوجه وجود الراحلة. إذا كان شراؤها بثمن مثلها واستئجارها بثمن مثلها فإن وجد بأكثر فلا يجب عليه الحج، أو كانت موقوفة عليه أو موصى بها عليه أو موصى بها له، هذا واجد للراحلة. فإن زالت على أجرة المثل أو على ثمن المثل لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كنظير في التيمم إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لا يجب عليه شراءه. وإن كان قد يقالت الماء الوضوء له بدل وهو التيمم، الحج ليس له بدل، لكن لما كان على التراخي هذا صار نظير البدلية في الوضوء، لا يجب عليه شراؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فسر السبيل بالزاد والراحلة على خلاف قلنا بين العلماء في تصحيح هذا الحديث. وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، إذا كان بين الشخص المريد الحج والعمرة ومكة مرحلتان فأكثر 81 كيلو فأكثر 81 كيلو فأكثر، وجب في حقه أو اشترط في حقه وجود الراحلة. والمراد بالراحلة ما يرتحل، وهي في الأصل تطلق على الناقة، لكن المراد بها هنا كل ما يرتحل ويركب من ناقة أو فرس أو حمار أو باغل، كان هذا قديما، والآن السيارات والطائرات. حتى لو استطاع المشي وبينه وبين مكة مرحلتان استطاع المشي ما يجب عليه الحج، إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان ما يجب عليه الحج، وإن أطاق المشي، لكن الأفضل له أن يمشي في ذي الحال إذا استطاع، إذا لم يجد الراحلة لكن يستطيع المشي ما يجب عليه الحج على المذهب، لكن الأفضل أن يمشي، لأن من العلماء من قال إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان ولم يجد راحلة واستطاع المشي يجب عليه المشي، والخروج من الخلاف مستحب، فالأفضل له أن يمشي. إذا كان واجدا للراحلة وجب عليه الحج، هل الأفضل أن يركب أم أن يمشي، سواء كان سفره قريبا أم بعيدا؟ صحح الرافي رحمه الله أن الأفضل في حقه المشي لأنه أكثر عملا، والأجر على قدر النصب والمشقة كما في الحديث. وصحح النووي أن الأفضل في حقه الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكما صلى الله عليه وسلم، وهذا من مستثنيات هذه القاعدة، على تصحيح النووي يكون مستثنى من قاعدة ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا. لمن بينه وبين مكة مرحلتان، اعتبروا هنا المسافة بينه وبين مكة، سيأتي معنا في دم التمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام من بينه وبين الحرم دون مرحلتين، ليس من مكة وإنما من الحرم، وقيل من مكة، المعتمد من الحرم، هنا اعتمدوا ما بينه وبين مكة مرحلتان، راعوا المشقة في الاثنتين، لأننا لو قلنا من بينه وبين الحرم مرحلتان هنا كان فيه مشقة يجب عليه المشي إذا كان دون ذلك، هذا مشقة عليه، وهناك كذلك راعوا المشقة، فاختلف التحديد مراعاة لمشقة الحاج. ف فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل. إذا كان يلحقه بالراحلة مشقة شديدة، وهذه تقرب من مشقة التيمم أو ما يحصل به ضرر لو ركب الراحلة هكذا، ركب على الحمار أو على الحصان أو على الناقة، هذا تلحقه مشقة لكونه كبيرا في السن أو لكونه مريضا، يشترط في حقه وجود محمل. المحمل كما ضبطه النووي صاحب الكتاب بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، محمل، ويصح محمل. ما هو هذا المحمل؟ المحمل هي الأخشاب التي توضع على الراحلة ويجلس عليها، تعرفوا التيشوب حق الحمار يسمونه تيشوب، هذا هو اسمه تشيب تخشيبها، هذا المحمل. إذا كان لو ركب على ظهر الدابة يلحقه مشقة شديدة لطول سفره، يشترط في حقه هذا المحمل. طبعا لابد من وجود معادل له يجلس في الشق الثاني، إذا اشترط في حقه المحمل لابد من وجود معادل، حتى لو كان لو وضع أثقالا أو وضع أحجارا أمكانه ذلك لا يجب، لأن فيه مشقة في حال النزول والطلوع، وهو شخص كبير ومريض، فلا بد من وجود عديل له يجلس الشق الآخر، ولا بد أن يكون هذا العديل يألفه بحيث لا يتأذى بجلوسه إن كان صاحب فسق أو معصية. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل. طيب إذا كان المحمل موجود لكن يتأذى بالمحمل، لابد من وجود كنيسة، والكنيسة هي هذا المحمل، يكون عليه أعواد أربعة ويوضع عليه كالمظلة، محارة أو كنيسة، هذه كانت توضع على الدواب إذا كان يتأذى بحر الشمس مثلا، لابد في وجوب الحج من وجود كنيسة. غير الهودج، الهودج ذاك للنساء المغلق، ذاك الهودج في حق النساء. المرأة لابد فيها من وجود المحمل، هذا الكلام بالنسبة للرجل، يجب عليه الحج إذا ولد راحلة، فإن شق عليه ركوبها لابد فيه من محمل في حق الرجل، أما المرأة فابتداء لابد في حقها من وجود المحمل لأنه أستر لها. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر من المحمل يعادله، لابد من هذا لأنه لو وضع أحجارا أو أشياء ثقيلة لشق عليه ذلك في حال خروجه وفي حال طلوعه، وهذا لابد أن يكون الشريك ممن تليق مجالسته، فإذا كان فاسقا ما يجب عليه الحج، أو كان يتأذى لكونه به مجون أو خلاعة أو صاحب فسق فلا يجب عليه، كما أنه لا يجب عليه حضور الوليمة إذا كان فيه من يتأذى، هذا أولى لأن وقتها يطول أياما وهو يصاحبه. وينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الحج أو العمرة أن يختار رفيقا يذكره بالله إن نسي، ويعينه إذا ذكر، ويرفده بماله إن احتاج إليه. واشترط شريك يجلس في شق الآخر أي من المحمل، هذا طبعا فيما كان عندهم من مواصلات، أما الآن اختلف الحكم، الآن السيارات موجودة فالحكم ينزل على ما هو موجود، وإنما هذه مجرد أمثلة وجدت، فإذا كان يستطيع ركوب السيارة من غير ضرر فيجب عليه الحج باستئجار كما هو الأكثر، أو بملك أو باستعارة يجب عليه ذلك الحج. فإن لم يستطع ركوب السيارة لكونه كبيرا يتأذى وتلحقه مشقة لو ذهب إلى هناك على السيارة، أو كان مريضا مرضا لا يرجى بره، يشترط في حقه ركوب الطائرة، إذا استطاع ركوب الطائرة وجد مونا ذلك فيجب عليه الحج، وإلا لم يجب عليه الحج لأن في ركوب السيارة في حقه مشقة عليه. ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج، إذا كان بينه بينه وبين مكة دون مرحلتين، بأن كان في مكة أو في ضواحي مكة بينه وبين مكة دون مرحلتين، دون 81 كيلو، وهو قوي على المشي بحيث يستطيع المشي، يلزمه الحج ماشيا، لأن الغالب ألا مشقة عليه، يلزمه الحج ولا يشترط في حقه وجود الراحلة، فإن ضعف عن المشي بحيث الحق مشقة شديدة لو ذهب إلى المسجد الحرام فحكمه حكم البعيد، فكالبعيد يشترط في حقه الراحلة أو المواصلات الموجودة اليوم. الاعتبار إذن في هذا القريب إذا كان بينه وبين مكة، ليس بينه وبين عرفات، وإن كان الحج عرفة، شخص بينه وبين عرفات دون مسافة القصر، دون مرحلتين، لكن بينه وبين مكة أكثر من مسافة القصر، حكمه حكم الأول أم الثاني؟ الثاني، الاعتبار إلى مكة، إذا كان بينه وبين مكة أكثر من مرحلتين، حتى لو كان بينه وبين عرفة دون، حكم حكم بعيد الذي هو الأول في كلامه. وإن كان بالعكس بينه وبين مكة دون مرحلتين وبينه وبين عرفات مرحلتان فأكثر، حكم حكم القريب، الاعتبار بمكة كما نص عليه لا بعرفات، وإن كان الحج عرفة. طيب، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. الشرط الأول وجود الزاد، والشرط الثاني وجود الراحل. يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه الذي هو عليه. كذلك ما يأتي من اشتراط أجرة المحرم وأجرة قائد الأعمى لابد أن يكون فاضلا أيضا عن دينه، وأجرة الخفارة الحارس لابد أن يكون فاضلا أيضا عن دينه الذي سيأتي، فاضلين عن دينه حتى لو كان هذا الدين مؤجلا. فإذا كان عليه دين بحيث لو صرف المال للدين لم يفي الباقي، إن بقي باقي لم يفي بالحج أو لم يبقى شيء أصلا، هذا ما يجب عليه الحج، يقدم أولا الدين ولو كان الدين مؤجلا. إذا كان الدين حالا فواضح، لأن الحج كما ذكرنا بالأمس يجب على التراخي لا على الفور، وهذا دين حال فيقدم الحال على ما كان على التراخي هو الحج، هذا واضح. لو كان الدين مؤجلا والحج مؤجل طبعا على التراخي، كذلك يقدم الدين، يقدم الدين عليه حتى لو رضي صاحب الدين بتأخيره فيما لو كان حالا، ولو ما يجب عليه الحج، يدفع ما معه إلى قضاء دينه. وأن هذا إذا كان لو دفع ما معه إلى الدين لم يبقى شيء للحج، أو بقي شيء لا يفي بالحج، هذه صورة في التعارض. إن لم يكن هناك تعارض بأن كان معه مبلغ مالي لو دفعه إلى دينه إذا بقيت بقية تفي بالحج، هذا واضح حكم يجب عليه الحج كما يجب عليه قضاء دينه، سواء كان الدين لله جل وعلا أو كان الدين للآدمي. دين لله مثل كفارة أو نذور، عتق نذور أو كفارة أو زكاة، يقدم الدين على الحج، لأن إخراج الدين على الفور في الغالب والحج على التراخي. أو كان الدين لآدمي كما ذكرنا أمثلته، وقدم عليه لأن المنية قد تخترمه، قد يموت فجأة، فتبقى ذمته مشغولة بدين الآدمي أو بدين الله جل وعلا، فيقدم الدين على الحج. ولو بقي حيا، لو حج وبقي حيا لم تخترمه المنية، لبقي طول الدهر مشغولا بديون الناس، في هذا مشقة شديدة عليه، فلذا قدموا الديون على الحج. مسألة متعلقة بهذا، وهي لو كان الحج تضيق عليه والدين مؤجل، متى يتضيق الحج كما ذكرنا بالأمس؟ إذا نذر أن يحج هذه السنة مثلا، أو فاته الحج يجب عليه الحج فورا من قابل كما حكم بذلك عمر وغيره، أو خشية هلاك المال، أو خشية المرض، القضاء في ما لو فاته الحج. في هذه الصور يكون الحج على الفور وعليه دين على التراخي، دين مؤجل، هل يقدم الحج لأنه يجب على الفور في هذه الصور أم يقدم الدين؟ هنا اختلف الفقهاء، فمنهم من يقول يقدم الحج لأنه على الفور وهذه الأشياء على التراخي كما قاله بعضهم مثل الأذرعي رحمه الله تعالى على احتمال له، لكن المعتمد أنه يقدم الديون على الحج، يقدم الديون على الحج. ها؟ العبرة بالدين كما عللنا سابقا، ربما يموت فتبقى ذمته مشغولة بالدين، ولو بقي حيا وقد صرف المال للحج لا بقي عمره كله وهو مهموم بهذه الديون التي عليه فيقدمه عليه. ويشترط كون الزاد والراحية فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، لابد أن تكون هذه النفقة الزاد والراحلة زائدة عن مؤنة من عليه نفقتهم وهم الأصول والفروع والزوجة والخادم، لأن لا يوجد العبد، مدة ذهابه وإيابه ومدة إقامته، أن يعطيهم ما يكفيهم مدة ذهابه وإيابه ومدة إقامته هناك. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لو لم يأتي بإثم إلا بهذا لكفاه إثما، لأن أمر النفقة على من تجب نفقتهم مهم جدا. النفقة تشمل هنا الأكل والشرب، وتشمل كذلك الكسوة والمسكن والدواء، فلا يجوز له أن يذهب إلى الحج ويترك أولاده بلا أكل أو بلا كسوة أو بلا أدوية، بل ما يجب عليه الحج إذا لم يجد زيادة، لو صرف هذه الأشياء للحج لفاتت هذه الأشياء ما يجب عليه الحج، ولا يجوز له الخروج إلا إذا ترك لأهله مثل هذه الأشياء. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته رحمه الله. الأصح نشرط أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه الذي يسكنه المسكن اللائق به، وأن يكون فاضلا عن عبده، عن عبد يحتاج إليه لخدمته، الآن غير موجود الخدمة، إذا كان معه بيت لا يملك غيره أو يملك فاضلا عنه ولا يفي بالحج، هل يقال له بيع البيت وحج؟ ما يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، وهذا لا بد منه وحاجته قائمة الآن حاجة المسكن، فلا يجب عليه بيعه، هذا طبعا إذا كان لائقا به. أما إذا كان معه بيت فاخر بحيث لو باعه لأمكن تحصيل بيت آخر وأمكن الحج بالزيادة فيجب عليه ذلك، أو أن يبيع جزءا منه والباقي لائق به يجب عليه أن يفعل ذلك وأن يحج لأنه مستطيع. فإذا كان يحتاج للمسكن أو يحتاج للعبد فلا يجب عليه الحج، كما في الكفارة إذا احتاج إليها لا تباع وينتقل الخصلة التي بعدها. طيب لو احتاج للزواج هل يتزوج ويصرف مال الزواج هذا المال للزواج ولا يجب عليه الحج أم يجب عليه الحج؟ في تفصيل من حيث الأفضلية، لكن من حيث الوجوب إذا معه مبلغ مال ويحتاج للزواج فالحج واجب عليه، مؤنة الزواج ما تمنع وجوب الحج، لكن تفصيل من حيث الأفضلية، إذا كان يتعبد ويصبر فالأفضل له أن يصرف هذا المال إلى الحج، فإن لم فيصرف هذا المال إلى الزواج مع بقاء الحج في ذمته، يكون مستطيعا باقي الحج في ذمته. ذكروها، إذا كان معه مبلغ مالي هو ليس معه سكن الآن، لكن معه مبلغ مالي يرصده لأجل تحصيل سكن وليس معه سكن، فهذا يقدم يقدم على الحج، يقدم على الحج، نعم، مبلغ مالي مرسول لأجل البناء يقدم على الحج. تفضل. وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما إذا كان معه تجارة، ليس الكلام في المسكن والعبد، وإنما معه تجارة أو معه مزارع تدر عليه بالغلة، أو معه مصانع أو تجارة، هل يجب عليه أن يبيع هذه الأشياء لأجل أن يحج، بحيث لو باعها لاستطاع الحج وإن لم يبيعها لم يستطيع الحج؟ يجب عليه، يجب أن يصرف مال تجارته أو مال مزرعته إليهما، أي للزاد والراحلة، لأن الحاجة إلى هذه الأشياء ليست قائمة الآن وإنما في المستقبل، بخلاف حاجته إلى المسكن والعبد، حاجة آنية قائمة الآن فتقدم على الحج. كما أنه لو كان عليه ديون يباع في دينه مال تجارته وتباع مزرعته، كذلك هذه تباع لدين الله جل وعلا وهو الحج. والفرق بينه وبين المسكن واضح، كما قلنا المسكن يحتاج إليه حالا وهذه يحتاج إليها مستقبلا، والحج لا ينظر فيه إلى المستقبلات كما يقولون، الحج لا ينظر فيه إلى المستقبلات. هذا الشرط الثالث، وهو وجود الشرط الثاني وجود الراحلة، والأول وجود الزاد. تفضل. الثالث من شروط الاستطاعة أمن الطريق، أن يأمن الطريق إلى مكة ولو ظنا، ولا يشترط فيه العلم به، ولو ظن أمنها وجب عليه الحج. وهذا والمراد بالأمن هنا الأمن اللائق بالسفر، للأمن الذي في الحضر، الحضر آمن أكثر من السفر، المراد بالأمن الأمن الذي يكون في السفر وهو دون أمن الحضر، أن يأمن على نفسه في سفره، وأن يأمن على ما معه من مال الذي يحتاجه في السفر. أما إذا استصحب مالا لا يحتاجه في السفر، استصحب مجوهرات أو مبالغ مالية ولا حاجة له بها في سفره، وقال خافوا عليها، هذا الخوف ما يسقط وجوب الحج، المراد خاف على المال الذي يحتاجه في السفر، إلا إذا كان معه مال مثل هذه الأشياء بحيث لو تركها في محل إقامته لخاف عليها، ولا سبيل لحفظها إلا بأخذها معه، ولو أخذها لخاف عليها، فهذا مسقط لوجوب الحج. أو عنده ودايع لم يتمكن من وضعها عند شخص أو إرسالها إلى صاحبه أو إلى وكيله فسافر بها وخاف عليه، وهذا مسقط لوجوب الحج. طيب إذا قال أنا ما أخاف من الطريق لكن أحس وحشة لو سافرت وحدي، لو سافر أحد ممكن من غير خوف لكن تحصل له وحشة، هل الوحشة تسقط وجوب الحج؟ ما تسقط وجوب الحج، الذي يسقط وجوب الحج الخوف على نفسه وعلى ماله. أما إن أمن لكن تحصل له وحشة لو سافر وحده، هذا لا يسقط وجوب الحج، ولا بد في السفر من وحشة. فلو خاف على نفسه وأذى في طريقه، أو خاف على ماله، وإن قل المراد بالمال الذي يستصحبه معه لأجل السفر، خاف سبعا، والسبع هو الحيوان الضاري، أو خاف عدوا من الآدميين مسلما وكافرا، أو خاف رصديا، الرصدي هو الذي يقال فيه رصدي ورصدي بتسكين الصاد وفتحها، هو الذي يترصد الناس ويترقب الناس في الطرقات لأخذ أموالهم يقال له رصدي. وهل جاء في كتاب الله جل وعلا هذه اللفظة وهذه المادة؟ لا، الرصدي. هل جاءت في كتاب الله هذه المادة؟ لا، إرصاد لمن حارب الله ممكن قريب منها، نعم، بمعنى الترصد. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد الغالب أنه يستعمل في الشر، قد يستعمل في قاصد الخير، والمراد أن الله جل وعلا يجعل ملائكة. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحفظونه من أمر الله. له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فإذا خاف رصديا ولا طريقة، أي والحال أنه لا طريقة سوى هذا الطريق التي لو مر فيها لخاف على نفسه أو خاف على ماله الذي يستصحبه، خاف عدوا أو سبعا أو رصديا، فلا يجب عليه الحج لحصول الضرر، فهو غير مستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وكيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقف الأعراب على الطرقات يمنعون الناس الحج. هذا الرصد. إذا كان هذا الرصدي كافرا يسن للحاج أن يخرج، إذا كان الرصدي كافر يسن للحاج أن يخرج، فإما جهاد وإما حج، ما يجب عليه لكن يسن، حتى لو كانت جماعة المسلمين أكثر من هؤلاء الكفرة الذين يترصدون أكثر من ضعف، ما يجب عليهم الخروج بخلاف الجهاد. إذا كان المسلمون أكثر يجب القتال هنا، لأنهم غير متهيئين للقتال، هم خرجوا لأجل الحج، ولهذا ما يجب وإنما يستحب. لو وجد طريقا آخر، هذا محترز قوي، ولا طريقة سواه، فلو وجد طريقا آخر آمنا وهو أطول يجب عليه سلوكه، بشرط إذا كان واجدا لمؤنة الذهاب فيه يجب عليه سلوكه، وإلا فلا يجب عليه سلوكه. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، إذا لم يجد طريقا إلى مكة إلا البحر فهل يجب ركوبه أم لا؟ وهل يجب عليه الحج أم لا؟ فيه تفصيل. إذا كانت السلامة غالبة في ركوب البحر بحسب العادة، طبعا السلامة بحسب العادة، فيجب عليه ركوبه ويجب عليه الحج. وإن كان الهلاك غالبا بحسب العادة فلا يجب عليه، لقوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن استويت السلامة والهلكة فلا يجب ركوبه، على خلاف ما لو استوت السلامة والهلكة، فإن غلبت الهلكة فما يجب قطعا. وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك، إذا ظن الهلاكة بأن كان أكثر فلا يجب قطعا، وإن شك بأن استوي فلا يجب على الأصح. والأظهر وجوب ركوب البحر على الرجل وكذلك على المرأة إن غلبت السلامة، لأنه حكم البر لوجود الأمن، والآن الغالب في البحار السلامة، هذا كان من قبل لأن السفن كانت تمشي على الهواء، ربما تأتي ريح تذهب بها إلى مكان بعيد، أو يحصل غرق، أو يتيهون في الطريق، فتأتي السلامة الغالبة وعدم الغالبة فيه. أما الآن في الغالب فيه السلامة فيجب ركوبه. هذا في البحر. ما حكم النهر، النهر العظيم، هل حكم حكم البحر أم تختلف، أم حكم حكم البر؟ منهم قال: الأنهار العظيمة إن قطعها عرضا فيجب ركوبها، إذا كانت الطريق عرضا فيها ليست طولا فيجب ركوبها لأنها قصيرة جدا، وإن غلبت السأل وإن غلب الهلاك فيها لقربه من البر. وإن كان يقطعها طولا فحكم حكم البحر لطول المسافة فيها. هذا اختاره بعض الشافعية كالأذرعي رحمه الله تعالى، واختاره الخطيب الشربيني، لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الأنهار العظيمة ليس حكم وحكم البحار، سواء قطعها طولا أو قطعها عرضا. إن قطع عرضا فواضح، لو قطعها طولا إن حصل له ما يظن به الهلاك فإن البر قريب منه. فاختلفت عن البحر فتجب. والأظهر كذا عندكم تلزمه أجرة البذرقة، والأظهر وأنه تلزمه أجرة البذرقة. البذرقة هم من يحرسه، الخفارة أو الخفير الذي يحرس. في بعض الطرقات يأخذ الشخص معه من يحرسه في بعض المواضع لما فيها من من يتصلون الناس. فإذا كان هذا الخفير أو الحارس طلب أجرة وهو الغالب، يلزم الحاج دفعها إذا كان قادرا عليها، فإن لم يستطع ليس عنده شيء ما تجب عليه، ما يجب عليه الحج. فإن قدر يلزمه دفعها لأمنه الطريقة، كما يدفع الأجرة لأجل المواصلات الراحلة كذلك يدفع الأجرة لأجل البذرقة إذا كانت أجرة المثل. فإن كانت أكثر من أجرة المثل فلا يجب عليه دفعها ولا يجب عليه الحج، فهي من أهبة السفر، كما أنه لو احتاج إلى دليل يدله على الطريق ولم يرضى إلا بأجرة وهو واجد لها وجب عليه دفع، هذا كله من أهبة السفر كالزاد والراحلة. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. يشترط أيضا أن يجد الماء وأن يجد الزاد في المواضع المعتاد حملها منه، في المواضع المعتاد حمله منها، لأن حمل الماء لكل الطريق فيه مشقة، وحمل الزاد لكل الطريق فيه مشقة، مشقة شديدة. فشرط أن يجد الماء في المواضع المعتاد وجوده فيها، يجد الأكل في المواضع المعتاد وجوده فيها. فلو حصل في سنة من السنوات أن انقطع الماء في بعض الأماكن التي المعتاد أنها موجود فيها، حصل قحط، ما يجب عليه الحج. أو في سنة من السنوات حصل أنه لا يجد الزاد في المواضع التي يعتاد حمله منها، ما يجب عليه الحج. نطبقه الآن على الحال الموجودة، مثلا في ذهابه من هنا إلى مكة في أماكن فيها مطاعم الأكل، العادة أن في منطقة كذا يكون في مطعم، هكذا في المنطقة الأخرى. فلو لم توجد في أحد السنوات هذه المطاعم أغلقت، وفي حمل الأكل معه مشقة، ما يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، أن يوجد بثمن المثل، وثمن المثل هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. قد يكون ثمنها أكثر من ثمن المدينة وهذا الغالب، هذا ثمن مثلي، هذا ثمن مثلها، الثمن اللائق بها في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، وإن اختلف من مكان آخر. فإذا ألزمناه حمل الماء أو الزاد لعظمة المشقة عليه فلا يجب عليه الحج، هذا كله يرجع فيه للعرف. كذلك وجود علف الدابة في كل مرحلة، أن يجد علف الدابة في كل مرحلة من المراحل التي ينزل فيها، ينزل في بلدة كذا يوجد فيها علف، ثم في الأخرى والثالثة بحسب العادة. فإن فوجد في أحد السنوات عدم فوجد العلف الذي يأخذ للدواب لا يجب عليه الحج، لأن في تكليف حمله مشقة، والآن يخرج على البترول إذا كانت السيارة ملكة. فإذا انقطع البترول في الأماكن التي يعتاد أخذه منها بحيث قد يؤدي إلى انقطاع في الطريق فلا يجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج. غربة الصلاة غربة. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.